لا جزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله كل خير لساني، نم دمعي فليس يكتم شيئا، ووجدت اللسان ذا كتمان، كنت مثل الكتاب أخفاه طي، فاستدلوا عليه بالعنوان.